أيوة، هذا ما يسمى بضمير الفصل، ضمير رفع يؤتى به للفصل بين المبتدأ والخبر في الغالب. ما الفائدة من ذكره؟ وذكر الشيخ أن له فوائد. أنت لابد التعرف على ما هو ضمير الفصل ثم تعرف فوائده. القرآن كثير، في القرآن يورد إن هذا لهو القصص الحق، يعني ممكن تقول إن هذا القصص، جاء قال لهو القصص، فجاء بضمير الفصل. ما الفائدة؟ هناك فوائد كثيرة، فهذا معناه. يقول مثلا وإنا لنحن الصاف، وإنا لنحن الصافون، أصلها وإنا الصافون، فجاء بنحن، وهكذا أولئك هم المفلحون، هذا الشيء يفيد الحصر، يعني كأن قال أولئك هم المفلحون لا غير، يعني كأنه حصر الفلاح فيهم. لو قال أولئك المفلحون لقلت المفلحون هم وغيرهم، لكن لما يقول هم المفلحون زيد هو المجتهد، فكأنك حصرت الاجتهاد في زيد. لما تقول زيد مجتهد، زيد مجتهد وعمر مجتهد وخالد مجتهد كثير، لكن لما تقول زيد هو المتألق، زيد هو المجتهد، فضمير الفصل في الغالب يأتي للتأكيد، ومثل ما ذكر الشيخ ولا الحصر ولا الفصل، أي للتمييز بين هذا وهذا. هذه يعني ما يتعلق بضمير الفصل. الغرض من ذكر الشيخ له لماذا؟ لأنك أنت في تفسير القرآن تأتي على هذه المباحث اللغوية والمباحث البلاغية، فتقف عندها وتبرز بلاغة القرآن حول هذا الشيء.